فهذه الكتب الساعية مشكورة في الإعراب، مدرسين بقى الجغرافيا والتاريخ ودبلومات الصناعة والتجارة. يلا قولوا اغلطوا، فإذا قلتم واخطأتم تعلم. ها قام مبني على الفتح، فعل ماضي مبني على الفتح. طيب لا واحد ثاني، انت ايه تخصصك ايه؟ كويس، عايزين حل الشغة عربية. المسلمون سلام جمع بطل سلام، كويس. طيب بسعي سعي جبه مجرور اسم مجرور وعلامة جري بسعيين. طيب مشكور صفر ايه سعي. طيب صفة مالها مرفوعة ولا منصوبة؟ مجرور، مجرور وعلامة جريها الكسر بسعي مشكور. طيب في مساعدة الفقراء، في أظن تقول بعثين في دي بدأنا ندخل مدرسة تحسين. ها أي شيء حرف جر، في حرف جر مساعدة على مجرد الكسر. طيب الفقراء عايزين بقى بطل بقى من توجه ورفع للتاريخ. طيب مضاف إليه، طب فين المضاف؟ ها؟ مساعد. طب أخوك هنا قال إن هي مساعدة اسم مشغول بفيه عن ذلك الكسر، أنت هتقول بقى مضاف إزاي بقى؟ ها؟ طيب ومساعدة. طيب فين المضاف؟ أصل مضاف إيه ده يعني؟ مضاف إيه؟ لابد أن يكون هناك مضاف، لا؟ ما مضاف إلى إيه؟ مضاف إلى مضاف، يسمى مضاف إليه. هل ينفع أن نقول مساعدة مضاف وكمان اسم مجرور؟ ينفع؟ ها؟ أي إشكال؟ أنا بعرف عادي مساعدة يبقى اسم هذه. شو بجملة؟ مش عارف شو بجملة بقى؟ فيش مضمون هنا خالص. مساعدة عادي بقول هذا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف، والفقراء مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة عادي. المضاف المضاف ده يعني إيه؟ ده لقب، لكن لو تشخيص، لو تكييف، توصيف، لو توصيف ممكن يكون مفعول، ممكن يكون خبر، ممكن يكون أي حاجة. يعني لو إعراب المضاف ده له إعراب، مش الإعراب ده اللي هو مضاف وخلاص، لا، إنما المضاف ده يعني لقب كده، لكن توصيفه شيء ثاني. لكن مضاف إليه؟ مضاف إليه، بس مش حاجة ثانية، مضاف إليه ولا مضاف إليه. مجرور دائما، عشان كده المضاف ده احنا بنقول بيعرب حسب موقعه فين؟ في الجملة، طارة يكون كذا، طارة يكون كذا، على حسب. إنما المضاف إليه دائما إيه؟ دائما مجرور. طيب عايزين بقى واحد بتاع رياضيات يعرف الجملة كلها، كلها رياضيات. في حد رياضيات؟ أنت رياضيات؟ ها؟ إحنا بين رياضيات. طيب قول فعل ما فعل مرفوع على مرفوعه ايه؟ مشكور ولا مشكور؟ صفر ولا نعت؟ النعت يا صفر. في مساعدة لا الكسرة وكذا دي علامة، هو المجرور علامة وتجزئة الكسرة دي علامة، لكن هو مجرور بفيه

نقول إن أبوك ديت هي التي توافر فيها إيه؟ توافر فيها الشروط. انتبهت يا إخوان؟ دي أشياء مهمة جدا، صغيرة لكن أشياء مهمة جدا عشان تفهم القاعدة فهما صحيح. ولما فصلت العيون قال أبوهم، نعم أبوهم اللي نعرفه إيه؟ فعل مرفوع وعلامة رفعه علامة رفعه الوضع. ليه؟ لأنه جمع مذكر فاعل، يعني اسم أسماء الخمس، لأنه اسم أسماء الخمس. طيب كده يا رب كامل، أبوهم فاعل مرفوع علامة رفعه الوضع لأنه اسم أسماء الخمس، كده يا رب صح؟ نقص. انت تخصص ايه؟ كويس ماشي قول، مباح لك. طيب احسن، بس لسه ما اظهر. ها هم كده نقول مضاف اليه. ها

فالإعراب لازم تمرر نفسك اضبط. لكن هتقول بس كده زي واحد كان زمان خلاص دخل مدرسة الإعدادية مش هيفهم رياضيات فاعطى عقله ايه اجازه في حصه الرياضيات ما حاولش إيه. ما هيك لو حاولت افهم تجد ان الرياضيات اسهل من اللي احنا بنقول ده. عشان كده بتوع الرياضيات يخافوا من النحو بتوع النحو يخافوا من الرياضيات لان لا بتاع النحو سمح لنفسه يفهم الرياضيات ولا بتاع الرياضيات سمح لنفسه يفهم النحو. لكن حاول حركه بركه تحرك وقول واغلط تقوم تتعلم من الغلط. نعم هتقول دي فائدة هتقول لك لا ده مش فائدة مبعوث طيب ليه مش فائدة وليه مبعوث يبقى انت كده تعلم. نعم احنا اي واحد لغة عظيمة ما ينفعش عشان ليه نقطة لغة عظيمة ما ينفعش عشان نعرف ان اللغة ده مش لغة عظيمة. جاء فعل ماض مبني على الفتح. طيب الفعل ماض ممكن يبني على غير الفتح ها؟ تعرفش ها ممكن يبنى على ذلك الفتح يعني يبنى على ذلك الفتح يبنى إذا كان اتصل بشيء يلزمون ذلك. طيب أبو زيد اللي في الأخير أي طيب فين المضاف أبو ينفع المضاف ويبقى فاعل؟ ينفع المضاف ويبقى فاعل؟ ينفع المضاف ويبقى فاعل. طيب نعم الشرط الرابع أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم فإن أضيفت إلى ياء المتكلم فإنها لا ترفع بالواو. ومثال إضافتها إلى ياء المتكلم تقول قام أبي الآن هي مضافة إلى ياء المتكلم فلا يجوز أن ترفعها بالواو. لا يجوز أن تقول جاء أبوي جاء أبوي يجوز عرفا لكن نحو لا فنقول جاء أبوي ما ينفعش. لكن تقول قام أبي طيب نعرف قام أبي قام في المبنى الفتح. نعم. أبويا. أبي. ما إحنا قلنا خلاص أبويا خلاص. أبي جاء مفروع على القطعين. بس لا. شو هو؟ أبي فعل مفروع على المتعلق من الأسنان. كويس. أحسنت. ولم تصل. أحسنت محاولة. ها؟ بعدين اسمها خمسة بقى راجع حط لك خط كبير أحمر صافي هاي أبي فعل هو قال دلوقتي إنها مش اسمها خمسة صح؟ لا ليه؟ قول لأن أضيف على إياه المتكلم عرفت؟ ليه ها؟ يعني متكلم شوف انت بقى شوف عرفته عشان كده بيقول لازم الشيخ يكون ايه هو ايه وإلى أمسى إلى هي المتكلم صار بأسماء الخمسة ولا مش ها؟ ليه؟ شو بس ما خلصوش ها؟ معاك بس الآن أبي من أسماء الخمسة ولا مش من أسماء الخمسة ليه؟ لأنه بطلع ليه هذا المتكلم. ها؟ أيوة. طيب. وده إشكال يعني أو بطلع ليه المتكلم؟ في ده في إشكال؟ لأنه بطلع ليه كان أخوك. قول. ها؟ إذا وضع ليه بطلع ليه تكون خمسة؟ يعني المفترض ان تضاف الى غير ياء المتكلم يبقى ياء المتكلم ده محظور الان رفعها من الى. طيب نعرف بقى يبقى ابي ابي فاعل وعلامه

وهذا الشرط خاص بفوق أن تكون فوق خالية من الميل، يعني مش فم، مش من الأسماء الخمسة أبوك أخوك حموك فم، لابد تكون خالية من الايه من الميل. وهذا معنى ان فوق بعد يدل على ان فوق يعني فوق هذه اللي بمعنى الفم الفه يعني فاتحة. نعم. وهذا قالوا لأنه يوجد، وهذا الشرط خاص بفو، ولماذا اشترطنا هذا الشرط؟ قالوا لأنه يوجد لغة يجعلون بدل الحروف هذه بيما فيقال انفتح فمك، وتكون اسما مفردا والاسم المفرد يرفع الضمة. يعني قال توجد لغة يجعلون بدل الحروف هذه ميما، فلما نجعل بدل الحروف هذه ميم فلا يختلط معنى الميم هذه بالميم التي هي الفم، لأن فمك تبقى فاعل عنه تعرض الفم هنا فاعل مفروض. نعم. الشرط الثالث خاص أيضا أن تكون ذو بمعنى صاحب احترازا من ذو التي بمعنى الذي، عشان كده نجد في الفاظ أنه هو دائما كما جاء في صحيح البخاري حديث سعد بن وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأة في امرأتك، والمقصود فمي امرأتك. نعم. احترازا من ذو التي هي بمعنى الذي، لأن هناك لغة طيب يستعملون ذو بمعنى الذي. نعم. قال شاعرهم فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني الذي حفرت والذي طويت خلاص الماء بتاع أبوه بتاع جده ما حدش يجيه. نعم. الشاهد قوله ذو حفرت بمعنى الذي حفرت، وقوله ذو طويت بمعنى الذي طويت. طبعا شوف العربي لما ينطق خلاص نقول بقى دي لغة كذا، حدش يقدر يقول غلط على إذن فالشروط ستة، أربعة مشتركة واثنان خاصان. الشروط المشتركة المشتركة يلا قولوا لي أبي من أفضل يبقى عندنا الآن ستة إيه شروط، أقول ستة شروط ولا ست شروط؟ ستة شروط إيه؟ العدد. طيب الشروط مذكر عنوان هذه شروط عندنا كده عايزين نفهم هو فاهم بس ايه عشان يمكن فاهم. انا اقول هذه شروط يبقى دي معناها يبقى اذا اقول ست يبقى العدد اذكره يبقى ست شروط ولا ست شروط يبقى الشيخ هنا غلط يبقى نقول فالشروط ست صح؟ واهي مشيخ او واهي مشيخ نقول ايه بقى؟ ها؟ طيب ستة شروط ولا ست شروط بدون تاء؟ هو المسألة عندنا تذكير العدد هذا ولا أو تأليف؟ هل نذكر العدد؟ لو ست ولا نؤنث له ستة يخالف عند المعدود اللي هو ايه؟ شروط. احسن هذا اللغز احنا بنعتبر المفرد مش بنعتبر الايه؟ فشروط بقول هذه شروط لكن احنا لما نجيب المفرد مفرد شروط ايه؟ شرط. هذا ايه مذكر ولا مذكر يبقى هنخلي العدد لا خالفة مؤنث يبقى نقول ستاته شروط يبقى ستة شروط صح بس احنا عاوزين نقول انتبهوا لمسألة الإفراد والجمع فأقول أو مثلا ها أو مثلا ستة موضوعات ولا ست موضوعات موضوعات هي في التاء بألف وتاء مؤنث أقول إيه؟ لا احنا مش عايز إجابة جماعية كلام اللي الناس بتشوفه في بعض ده مش عايزين انا عايز يقول يتبنى كلام ستة موضوعات يا شيخ. ستة موضوعات ليه قلت الموضوع ده مذكر؟ ايوه يبقى ما اقولش اقصد الموضوعات من تبقى بتسيب كده مؤنث، يبقى اقول ست. واحنا لازم اذا المعدود مذكر يبقى نجيب العدد مؤنث، اذا المعدود مؤنث يبقى نجيب العدد مذكر. فانت عندك الموضوعات اهو الف وتاء يبقى مؤنث زي مثلا، تقول خلاص يبقى العدد مذكر ست موضوعات. نقول لك لا ما ينفعش. امال ايه؟ هات المفرد بتاع الموضوعات. الموضوعات مفرد ايه؟ موضوع. ده مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. يبقى اجيب العدد ستة او ستة موضوعات. طيب ثلاثة عناصر ولا ثلاث عناصر؟ خطبتنا اليوم تدور حول ثلاثة عناصر ولا ثلاث عناصر؟ طبعا مفيش حد بيفرق معانا ثلاثة عناصر ثلاث عناصر، يعني انت فاهم. المهم في العناصر او ثلاثة عناصر ولا ثلاث عناصر؟ ها؟ ثلاثة عناصر. ليه؟ أو اللي بنظر إلى العنصر. انظر إلى ست وثلاث. ست أكلات ولا ستة أكلات؟ ها؟ ست ليه؟ أكلة. قول هذه أكلة يبقى ست. أنت جوعت ولا إيه؟ ها؟ نعم؟ لا لا لا، إحنا دايما ثلاثة وتسعة. ثلاثة. نعم. وعشرة أيضا إذا جاءت مفردة. إذا جاءت مفردة خلفت، إذا جاءت مركبة خلفت. اللي هي نفس الجزء الأول، وإذا جاءت مفردة فإنها فرق. نعم. ومنه أيضا قول الله عز وجل تقرأ عليه سبع ليال وثمانية أيام. نعم، سبع ليال وثمانية أيام. اثنى عشرة عين. اثنى عشرة شهر. نعم. ستة وإيه؟ حضرتك ستة خلاص أديها بقى. حاول ان يشوف ايش قال انت نفسك. طيب احنا قلنا ستة. طيب الأربعة المشتركة بس ان تكون مفردة. اثنين بس مضافة. ثلاثة مكبرة. نجيب الإضافة والمضافة بعد المضافة أن تكون إضافتها غير المتكلم. أربعة أن تكون مكبرة. أن تكون مكبرة. طيب هناك شرطان خاصة. الأول أن تكون فوق خالية من إيه؟ ليه قلت خالية؟ ما ينفعش خالية؟ أن تكون فوق خالية ولا خالية؟ وانا من نجدعه. لا انت وانا تختار صح وعادي. انت عارف ما هو المشكلة كده، المشكلة ان احنا خلاص النحو ده نقفل بابه واحنا مش فاهمين نحو جميع. انت ما تعرف صح، مش انت تطلع من المنبر بكره تخطب وهتقولي لما تكون خالية ولا خالية. وممكن واحد قاعد بقى مبتدئ ومش عاجبه كلامك، بس انت عمال بتكسر الصداقة العربية. يوم يصطدق في ايه؟ بعد الجمعة. يا جماعة الجمعة اللي عايز يتكلم عارف يعني ما تديني ازاي مش عارف مقطوع من المنصور. ده راجل بيقول انتصر المسلمين طول موعد على المنبر ويشرح غزوة بدر، يقول انتصر المسلمين انتصر المسلمين. مش عارف ازاي ان يفرق. في ناس كده، ما هو يصطاد عايز يصطاد ايه؟ يصطاد كده. انت قلت ان تكون فوق خالية ولا خالية؟ خالية. خالية. ليه؟ انت عارف. تكون فوق خالية. انت عارف. خبر ايه؟ فين كان؟ تكون كان كلها تعمل. يبقى هذه خبر اسمها فوق وبعدين هي الخبر. صح؟ نعم. طيب يبقى فوق تأتي هكذا خالية من الايه؟ من الايه؟ طيب الشرط الثاني خاص أن تكون ذو بمعنى صاحب. أن تكون